بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا، وكان السؤال عن مسألة عدم دفع رأس مال السلم في مجلس العقد، أو إن أردنا نعبر عنها في مسألة أكبر، ابتداء الدين بالدين، فيكون الثمن مؤجلا وتكون السلعة مؤجلة موصوفة في الذمة. هنا أريد أختصر لكم. أولا، لا يخلو إما أن يكون المؤجل في الذمة اللي هي السلعة مستصنعة أو غير مستصنعة، يعني شيء مطلوب صناعته. إذا كانت مستصنعة فليست داخلة في السلم، وإنما تدخل في عقد اسمه عقد الاستصناع. والاستصناع بحثه الفقهاء رحمهم الله، وقد منعه بعضهم وأجازه آخرون، واستقر الرأي ورأي مجمع وقرار مجمع الفقه على جوازه وعلى جواز تأجيل البدلين فيه. فإذا كان المنصوب في الذمة تدخله الصنعة وهو عقد استصناع، فإنه يجوز أن يؤجل البدل أو أن يقسط البدل وهو الثمن، وأن تؤجل السلعة المنصوبة في الذمة. إذن إذا كان على سبيل الاستصناع فالإشكال فيه أخف، والمسألة فيها ليست مسألة إجماع. ورأي الحنفية من قديم معروف في عقد الاستصناع وجوازه، وأنه يجوز تأجيل الثمن فيه، وفرقوا بينه وبين السلم، لأن السلم ليس فيه الصنعة، أما الاستصناع فيه الصنعة ففيه عمل. وفي مسألة العمل يعني أو دخول العمل في عقد الاستصناع خفف مسألة الدين السلعي. إذن يبقى الإشكال عندنا فيما إذا كانت السلعة سلعة سلم وليست استصناع. الحين سنخرج من موضوع يعني عقود التوريد التي تكون للمصنوعات، ملابس مصنوعة، سيارات مصنوعة، أجهزة، معدات طبية إلى آخره، ما دام تدخلها الصنعة يعني مصنعة. ويجوز أن تكون على يعني دفعات محددة في العقد. فقيل إذا كان المسلم فيه سلعة ليست أو لا تدخل في عقد استصناع، قمح، تمر، بترول، قطن، رز إلى آخره، ويدخلها عمل، لكن ليس هذا العمل للتنقية للتصفية إلى آخره، لكن ليس لصناعة شيء، تجميع أشياء وتصنيعها. فليس المراد بعقد الاستصناع أن كل ما دخلها عمل أيا كان هذا العمل، لأن ما في شيء لا يدخل عمل، حتى القمح يدخل عمل، عملية الحصاد وعملية التنظيف وعملية إلى آخره. فإذا كان دين سلم فهل يجوز فيه تأجيل البدلين أو لا؟ هذه المسألة يعني بحثت كثيرا، و جماهير أهل العلم على المنع منها، على المنع من تأجيل الثمن في عقد السلم. وقد جاء عن المالكية جواز التأجيل لمدة محددة إذا كان بشرط أو بدون شرط، وذكروا اليومين والثلاثة، وقالوا إنما قارب الشيء يعطى حكمه، وقالوا بدون شرط يجوز إلى شهر أو إلى شهرين أو أكثر. وقد استشكل أهل العلم ما وقع فيه الناس اليوم في عقود التوريد، وهل يمكن أن يغتفر هذا التأخير أو لا يغتفر هذا التأخير، بناء على أن ما قيل في الإجماع من ابتداء الدين بالدين أنه منخرق لعدم الإجماع في مسائل عدة، منها مسألة تأجيل ثمن السلم عند المالكية للمدة اليسيرة، ومنها موضوع عقد الاستصناع وهو في الأصل من تأجيل البدلين، ومنها في بيوع الاستجرار، ومنها مسائل أخرى ذكرت أو ذكرها بعض الفقهاء، فقالوا إن مسألة الإجماع فيها نظر، وإن تأجيل البدلين ليس من المسائل التي يترتب عليها الربا، ولكن هل يترتب عليها غرر؟ قالوا إذا كان الثمن منضبطا ومحددا، وإذا كان الوصف محددا، فأين مكمن الغرر؟ بل ربما يكون بعضهم قال ذهب بعضهم إلى بعد ذلك ربما يكون أبعد من الغرض. وهل إذا دخل فيه اعتماد مستندي يعني يخفف من المسألة بحيث أن الاعتماد هو التزام من البنك بالدفع فأصبح دفع الثمن موثقا توثيقة تشبه دفع النقد، لأن مسألة الأوراق أو الالتزامات البنكية لها صفة أخص من الالتزامات الأخرى مهما كان الإنسان مليئا، يعني ملاءة المؤسسات المالية البنكية غير ملاءة الأفراد والتزاماتها غير التزامات الأفراد في العرف، ولهذا الشيك المصرفي يعتبر قبضا أو يعد قبضا مع أن الشيك سيسلم فيما بعد، كذلك البطاقات الائتمان تعد قبضا مع أنها أمر بالدفع وهكذا. فهل يخفف ذلك مسألة الاعتماد المستندي؟ أقول وحدت هذه المسألة ووحدت في المعايير الشرعية في المجلس الشرعي الصادر عن الهيئة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وبحثوا هذه المسألة وخرجوها على عدة أوجه، ورأوا أن عقود التوريد الموثقة بالاعتماد المستندي يغتفر فيها مسألة هذا التأجيل، وأما غيرها فذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز ذلك لأن الإجماع لم يتحقق في مسألة في تطبيق ابتداء الدين بالدين على الكالئ بالكالئ، وقال إنما حكم من الإجماع منقوض ورأى أن لا بأس فيها، وجماهير أهل العلم على المنع منها، والله أعلم بالصواب. إذا كان موثق بالاعتماد فالمسألة عندي أخف، إذا كان موثق بالاعتماد المستند. وهي المشكلة من المسألة اللي عمت بها البلوى اليوم، تجد أن البائع ما يبغى يسلم إلا إذا استلم الثمن، والمشتري ما يبي يسلم إلا إذا استلم السلعة، فإما أن يوثقوه باعتماد مستندي أو أن يتفقوا على العقد ويضعون عقد توريد مضبوط ويقول عند التسليم تجيب وأنا أسلم لك. وهل بعضهم قال هل يعتبر يمكنه مواعدة على العقد وليست عقدا أو نحو ذلك، يعني ذهبوا لها عن تخريجات كثيرة، ولكن ليظهر لي أن مسألة الكالئ بالكالئ تنطبق بالإجماع على فسخ الدين بالدين، أما ابتداء الدين بالدين ففيه نظر وهي محل تأمل عندي إلى هذه اللحظة، لكن محل الإجماع هو في مسألة فسخ الدين بالدين، تفسخ دين بدين الأجل، هذا هو الربا وهو رباء الجاهلية. وأما مسألة ابتداء الدين بالدين فمحل نظر وتأمل والله أعلم. قلت إذا كان أحد منكم من الموجودين بحثها وترجح له شيء فلا بأس أنه يشاركنا في الرأي. لا ما في حاجة، هو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث ضعيف. نعم أو شيء ضعيف ثم بعد، لكن أجمع أهل العلم على معناه واختلفوا في تفسيره، يعني هو في جميع عند جميع أهل العلم تجد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أصبح محل إجماع، هناك قواعد أجمع عليها وإن كان الأصل فيها ضعيفا، مثل جر المنفعة بالقرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا الحديث لا يصح لا يصح، لكن أجمع أهل العلم على أن جر المنفعة بالقرض إذا كانت بالشرط فهي ربا وصارت محل إجماع، وهكذا دواليك. فمسألة الدين بالدين فيها محل إجماع، وهي مسألة فسخ الدين بالدين لأنه ربا، ويبقى ابتداء الدين بالدين، بعضهم قال بدخوله في الحديث أو حكى الإجماع على دخوله في الحديث وأيدوه في مسألة السلم، وقالوا من أسلم في شيء فدل على أن رأس المال يجب أن يسلم في مجلس العقد، فإذا لم يسلم في مجلس العقد فلا يكون سلما، ومن هنا قالوا بأنه لا يجوز التأجيل أو تأجيل الثمن. أردت أثير المسألة في أذهانكم ولو لم يكن هناك رأي جاز فيها، لكن أرد أن تكون محل تأمل لديكم. الشرط اللي بعده يا شيخ عمر، الشرط السابع أن يكون المسلم فيه موثوق في الذمة، فلا يصح أن يكون شيئا معينا، وذلك لأن الشيء المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى بيعه سلما، ولأنه ربما سلف قبل وقت تسليمه. ما يصح السلم في المعين، لأن السلم له مدة، السلم له مدة، وربما يتلف فيحصل مسألة النزاع. فالسلم ولهذا من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم متعلق بالذمة ولا يتعلق بالأعيان، ولا حتى لو كان موصوفا في الذمة من محل معين لا يجوز. يقول من المزرعة الفلانية، بل حتى لو قال من القرية الفلانية، لكن لو كان منطقة مما يكثر فيه الشيء فلا بأس. يقول مثلا من سكر القصيم ولا من إخلاص الأحساء، يجوز هذا، لأن الأحساء منطقة كبيرة ممكن أن يتوافر فيها الإخلاص، كذلك الإخلاص، وكذلك نقول سكر القصيم أو برح العراق أو غيره. نعم. ننتقل الآن إلى وحدة من الوحدات المهمة، وهي وحدة في الربا والمعاملات المصرفية. كما قلت لكم سابقا إن من أهم القواعد التي ترجع إليها المعاملات المحرمة قاعدة الربا، والربا من المعاملات التي ثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع، وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة، وهي من كبائر الذنوب. وقد جاء فيها النص، أو جاء النص على تحريمها في الكتاب، قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وفي قوله تعالى: الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يرد الوعيد بالحرب بهذه الصيغة إلا في هذه المسألة، وفي إيذاء أولياء الله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فدل على عظم هذه المسألة. والنص جاء على تحريم الربا في قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي اللعن: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتبه ومشاهديه، وقال هم سواء، يعني في الإثم، واجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فمسألة حرمة الربا معلومة ما تحتاج إلى استدلال، ولكن الذي يريد أن نعرف ما هو الربا، ومتى تعتبر المعاملة هذه من الربا أو ليست من الربا. هذا هو الذي نريد أن نعرفه في هذا الباب. الربا في اللغة يعني الزيادة، وفي الآية: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ومعنى أنها ارتفعت، ويقال الربوة، وهي المكان المرتفع. واصطلاحا ذكر هنا الزيادة في أشياء مخصوصة، وذكر تعريفا آخر: كل زيادة مشروطة في العقد خالية من عوض المشروع. والربا له تعريفات عديدة، ولكن لعلنا نقف على حقيقته من خلال بيان أنواعه قبل أن نتكلم عن الحكمة. دعونا نتكلم عن أنواع الربا، ومن ثم يتبين لكم ما هو الربا وما حقيقته. الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وربا البيوع. أما ربا الديون فله صورتان: الصورة الأولى اشتراط الزيادة في القرض عند ابتدائه، أقرضك هذا المبلغ على أن تعيده لي بزيادة، أو أقرضك هذا المبلغ على أن تعيرني سيارتك، أو أقرضك هذا المبلغ على أن تسكنني بيتك أو شقتك. فكل قرض اشترط فيه النفع فهو ربا، وهذا من ربا الديون. هذا واحد. اثنين مما يدخل في ربا الديون: التأجيل في الدين مقابل الزيادة فيه، أو الزيادة في الأجل مقابل الزيادة في الدين، وذلك في الديون التي تثبت في الذمة ولها أجل. فإذا حل الأجل قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. سواء كان هذا الدين ناشئا من قرض أو كان ناشئا من بيع أو كان ناشئا من إجارة من أي عقد معاوضة أو كان ناشئا من ضمان متلفات أو غير ذلك، أيا كان سبب نشوء الدين، متى ما نشأ الدين على شخص وطولب به ولم يستطع الوفاء فاشترط عليه الزيادة في الدين مقابل التأجيل، فإن هذا من الربا الصريح وهو ربا الجاهلية. وهذان النوعان وهاتان الصورتان من هذا النوع هما ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، الذي هو اشتراط المنفعة في القرض أو الزيادة في القرض عند ابتدائه، لأن القرض لا يجوز اشتراط المنفعة فيه، فإن القرض يرجع بنفس مبلغه، قرضتك 100 ترجع 100. الثاني الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، أيا كان سبب نشوء الدين، بعتني سيارة بالأجل فحل الدين فلم أستطع فتكون عليك غرامة فلا يجوز، تكون عليك زيادة فلا يجوز، أيا كان تقول أنظرني وأزدك لا يجوز، كل هذا من الربا. ومن هنا نعلم أن جميع الشروط التي تشترط غرامة على التأخير في الوفاء بالدين في محله أنها من الربا، يسمونها ربا، يسمونها غرامة التأخير، يسمونها شرط جزائي، يسمونها اللي يسمونها، وسواء كانت بعقد ربوي أو كانت بعقد يسمونها إسلامي، هي كل الدعوة واحدة. وإما لفلفت بهوديتها فهي ربا بمجرد ما يكون هناك شرط بغرامة التأخير. حتى لو قال إذا تأخرت كل يوم تأخير عليه 100 ريال نصرفها في مصارف الخير، هذه شروط في بعض البنوك تلقونها في عقود بعض عقود التمويل المسمات الإسلامية، ناصين على شرط غرامة التأخير، يقول كل ما تأخرت عليه غرامة. بعضهم يقول لا ما تبع، نقول تلتزم في حال التأخر بأن تتبرع عن كل يوم تأخير 100 ريال للحساب الخيري. ليش تضعون؟ يقول أضعها علشان تكون حافظ لأن يفي الدين. وبعدين يحطون معها جملة أحيانا يقول ولا يستحق البنك منها إلا مقابل التكاليف الفعلية. شفت اللغم هذا؟ وبعدين يجي باللغم هذا يقول يجون عاد مجلس الإدارة يقولون والله التكاليف الفعلية أكثر من غرامة التأخير، وما تصير غرامة التأخير كلها من عوضة. شوف من يوم أصلا من يوم تبدأ إذا انفتح كذا تنفتح كل هذا. فعموما متى ما أجل الدين مقابل زيادة في المبلغ فإن هذا من الربا أيا كان اسمه، فإنه لا تجوز أو لا يجوز اشتراط غرامة التأخير مقابل تأخير السداد في الدين. إذا كان هناك عقوبات يبحث عن عقوبات أخرى، لكن ما تجعل العقوبة بصيغة أو بأمر محرم شرعا، يكون هناك عقوبة القضاء يمكن يحكم عليه، يحكم عليه بتعزير، يحكم عليه بعقوبة، يحكم عليه حتى بالمال ويروح البيت المال، يحكم عليه بأن يأخذ منه مبلغ وقدره ويصرف لبيت المال، هذا عقوبة بالمال. والتعزير بالمال مشروع كما هو معلوم، وابن القيم رحمه الله كلام طويل في مسألة تعزير بالمال في كتابه إعلام الموقعين لمن أراد أن يستفيد. إذن هذا النوع الأول من الربا وهو ربا الديون، وهو بصورتين، سواء في اشتراط الزيادة في القرض ابتداء، القرض النقدي، في فرق بين القرض النقدي وبين بيع التقسيط، واللي خلاني أقول في فرق لأن كثير من الناس لما يسأل يقول رحت أبغى أقترب أسهم أبغى أقترب سيارة، ما في شيء اسمه أقترب أسهم وأقترب سيارة، رح تشتري أسهم تشتري سيارة بالتقسيط، لكن ما أنت بتقترب، كونه يحصل تورط فيما بعد هذا أمره إليك، أنت لما اشتريت بعت، لكن ما يسمى قرض. البنك اللي يبيعك أسهم أو يبيعك سيارة بالتقسيط لا يقرضك ولا يسمى قرض، هذا يسمى بيع، بيع مرابحة أو بيع تقسيط، لكن القرض هو المال، لو أعطاك 100,000 يقول ترجعها 110,000، هذا هو القرض، فاشتراط الزيادة فيه من الربا، والقرض إذا جر منفعة مشروطة فهو من الربا الصريح. والثاني الزيادة في الدين مقابل التأخير في الأجل، وهذا ما بينه أو ما هو بين أيديكم الآن في أنواع الربا، في النوع الأول وهو ربا الديون، كذا ولا لا؟ يمكن ما ذكر مسألة القرض، ولكن ممكن تعلقوها عندكم. ذكر مثالا تطبيقيا عليها، وهي مسألة خصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية، ما هي الأوراق التجارية؟ ما هي الأوراق التجارية؟ وما هي الأوراق المالية؟ في فرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية؟ الأوراق التجارية ثلاثة: الشيك والكمبيالة والسند الإذن أو السند لأمر. والأوراق المالية أشهرها الآن الأسهم، السندات والصكوك. هذا نترك سندرسها إن شاء الله في الشركات، الأسهم والصكوك والسندات ربما ندرسها في الربا، لكن الأسهم في محلها الشركة، هذه تسمى أوراق مالية. لكن نتكلم نحن في الأوراق التجارية. الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة والسند الإذني أو السند الأمر. عادة الشيك يكون حال، الشيك يكون حال، لكن الكمبيالة هي ورقة بمبلغ معين تسدد في وقت معين، فاللي حامل الكمبيالة مع كمبيالة يجد امتدادها مثلا فيها مبلغ افترض 100,000 يحل بعد شهر، يحل متى؟ بعد شهر. حامل الكمبيالة يجي لبعض البنوك يقول هذه كمبيالة تحل بعد شهر 100,000، يقولون نشتريها منك الآن مثلا ب99,000 وعطناها الآن، يقومون يصرفون 99,000 ويأخذون الكمبيالة. هم متى بيحصلونها؟ هل يجوز هذا؟ هذا من ربا الديون، هذا من ربا الديون، وهي مسألة تطبيقية موجودة الآن في ربا الديون، لأن يشتري الدين الذي في ذمته بمبلغ أقل، بمبلغ أقل، فهي معاوضة على الدين بأقل منه، معاوضة على الدين المؤجل بأقل من ثمنه حالا بنقد. لو كان مثلا اشترى بالسلعة أو شيء ثاني، لو جاب الكمبيالة وقال أنا أعطيك سيارة وعطني الكمبيالة وأنا أصبر إلى ذلك الوقت، موضوعها آخر. لكن هو الآن يقول عطني 99,000 وخذ الكمبيالة، فباع الدين اللي هو 100,000 ب99,000 حالة، وهذا يسمى خصم الأوراق التجارية في الكمبيالات أو في السند لو كان السند له تاريخ. كذلك لو كان هناك شو تسمى حق الصوامع المستخلص ولا شيء، ورقة الصوامع الغلال اللي بيع القمح، يعطون الصوامع ورقة يستحقها مثلا يدفع لي بعد شهر ولا شهرين، ها أنا في من صوامع الغلال في أوامر صرف أو أوامر صرف، إن الصرف هذا بعد شهر، يجي هو يروح يبيعها بأقل من ثمنها، فهذا أيضا من ربا الديون، من ربا الديون. هذا من أمثلة تطبيقية على ربا الديون. الحكم طبعا الحكم ربا الديون إذا كان أو خصم الأوراق التجارية إذا كان بين طرفين واحد يشتري ذي بصورة لقدكم لا يجوز. لكن لو كان الدائن نفسه قال للمدين قدم لي فلوس وأخفض لك، فهل هذه من الربا؟ ليست من الربا. لو أنا أطلب 100,000 تستحق بعد شهر وجاء لما قال الحين أنا بعطيك هالحين 99,000 وأبرعني، نقول لا بأس، هذه من مسألة الحطيطة أو ضع وتعجل، تعجل بسداد الدين فخفض له الدين، وهذه ضد الربا وليست ربا. نعم. نأتي الآن للنوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا البيوع. ربا البيوع لو قرأت يا شيخ البداية الربا في البيوع أو ربا البيوع وهو قسمان. نعم الربا في البيوع وهو قسمان ربا الفضل وربا النسيئة. القسم الأول ربا الفضل وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلة. مثال ذلك أن يبيعه صاع تمر بصاعين منه مع التسلم والتسليم في الحال. دليل تحريم ربا الفضل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ربا البيوع ينطلق الكلام منه على حديث عبادة بن الصامت وذكر الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه أصناف ستة هي التي جاء النص عليها في ربا البيوع بمعنى إذا بيع بعضها ببعض. ويكون نقول ربا البيوع والحديث قال الذهب بالذهب ما قال في البيع شيء يعني في أي مبادلة. ولكن في تقسيمات الفقهاء في ربا البيوع لأنه جاء في آخر حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الأصناف ستة ذهب وفضة وبر شعير وتمر وملح. اتفق الفقهاء إلى تقسيم هذه الأصناف إلى قسمين رئيسيين الذهب والفضة صنف والأربعة أصناف صنف الآخر. قسموها إلى قسمين من أجل بيان العلة فيها. وقبل أن ندخل في العلة الحديث بين لنا أن هذه الأصناف إذا بيع الشيء بشيء منها فلا بد من التساوي والتقابض. ذهب بذهب لا بد من تساوي التماثل ولا بد من التقابض يدا بيد. ما يصرح تبيع جرام ذهب بجرامين حتى لو كان واحد أجود من واحد. ولا يصلح تبيع جرامين ذهب ثلاث جرامات إلى أجل ولا جرامين بجرامين إلى أجل. بل الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد، تمر بالتمر، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، البر بالبر، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، الملح بالملح وهكذا. ما يصلح تبيع تقول مثلا كيلو أو صاع من السكري بصاعين من الخضري لأن الخضري أقل. لا يجوز حتى لو كان هذا من صنف وهذا من صنف لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. هذا أساس الكلام في ربا البيوع. طيب إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة هل اشترط التماثل؟ لا اشترط، اشترط التقابض. شعير بملح، تمر ببر، التقابض ولا اشترط التماثل. طيب قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذهب بتمر لازم يكون يدا بيد؟ ليش لا؟ طيب الحديث يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذهب بتمر يجوز التأجيل ولا ما يجوز؟ طيب الحديث يقول ما يجوز. مفهوم الحديث يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف نشوف نص الحديث نقرأ ايش يقول الحديث. يقول فإذا اختلفت فبيعوا إذا كان يدا بيد. اختلفت ذهب بتمر فماذا تقولون رحمكم الله؟ احنا نفس الحديث قدامنا الحين. اذا تستثنون بينوني ليش استثنيتوا. تقولون الذهب بالفضه مستثنى فيجوز التاجيل. منين جبتوا هالكلام؟ توكم دارسين، توكم دارسين بعد المغرب ما فرق بيننا للصلاة. أحسن بأسلم ثابت ولا مو ثابت بالسنة وبالإجماع. والسلام وشو؟ النقود بالسلة، صح ولا لا؟ فهذا عرف استثناؤه بالإجماع لأن الشارع قد أباح بيع السلم، والسلم هو بالعملة اللي هي ذهب وفضة مقابل السلع الأخرى التمر والشعير والملح وغيرها. إذن من هنا انطلق الفقهاء بتقسيم الأصناف الستة إلى قسمين رئيسين. القسم الأول الذهب والفضة ولهما علة. القسم الثاني الأصناف الأربعة ولها علة. طيب، هل الحكم خاص بالذهب والفضة وخاص بالأصناف الأربعة